قال: وأنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. ثم أيضا هذا أيضا من معجزاته عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يخرج في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي ولا نبي بعدي وأنا خاتم النبيين. 30 كلهم يدعي أنه نبي، أخبر بذلك قبل أن يقع، ثم وقع وخرج مسيلمة الكذاب والمختار الثقفي والأسود العنسي وآخرون كثيرون خرجوا، بعضهم في أواخر زمانه وفي زمان الصحابة وفي أزمنة متأخرة، كلهم يدعي أنه نبي. وأنت هنا لو نظرت في التاريخ، الذين ادعوا النبوة أكثر من هذا العدد بكثير، هنا قال 30، الذين ادعوا النبوة كثير جدا، كثير جدا أكثر من هذا العدد. لكن يقول أهل العلم المراد هنا بمن كانت له شوكة، له صولة، له جولة، صار له أتباع، صار له صيت. أما هؤلاء يعني خاصة من يصاب بلوثة، يعني مثل مرض يعني سوداوي يغلق قلبه، أو مثلا وسوسة، أو مثلا يعني أهلكته المخدرات واختل عقله ويبدأ يخرف يقول أنا نبي وأنا، هؤلاء كثير جدا. وليس المقصود بالحديث هؤلاء، المقصود من كانت له صولة وله جولة وله أتباع وله أنصار وله مؤيدين. فوجد من يدعي النبوة ووجد من يصدق في اتباع للنبوة، وهذا ردة وكفر بالله. ووجد مثل هذا في الجزيرة، ومع ذلك يقول أناس لا يمكن أن يوجد الشرك ولا يمكن أن يوجد الكفر، فماذا يصنعون بمثل هذا الحديث؟ وماذا يصنعون بمثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى تعبد فئام من أمة الأوثان؟ ولهذا أقولها صراحة، إن من يقول للناس إن الشرك لا يمكن أن يقع في الجزيرة يغشهم حقيقة، في هذا غش للناس وإضرار بهم وإساءة لهم في فهم دينهم والبعد عما حرم الله تبارك وتعالى. والذي ينبغي نصحا للناس أن يبين لهم هذا الأمر، كما هي هذه النصيحة المباركة من المصنف بعقده هذه الترجمة: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة تعبد الأوثان، أي لتحذر الأمة ذلك وتتقيه وتسأل الله تبارك وتعالى ألا تقع فيه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.